من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في النجاسات العشر. قال: وهذه يجب إزالتها عن الثوب والبدن، أي هذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة، بل ولغير الصلاة فيما إذا كانت العبادة تتوقف على الطهارة كالطواف مثلا الواجب. قال: عن الثوب والبدن ومسجد الجبهة، يعني لو أن موضع السجود كان نجسا يجب إزالة هذه النجاسة عن موضع السجود، وعن الأواني لاستعمالها فيما يتوقف على طهارتها، وعن المساجد والضرائح المقدسة والمصاحف المشرفة، وعفي عن دم الجرح والقرح مع السيلان، أي وعفي في الثوب والبدن عن دم الجرح والقرح مع السيلان دائما أو في وقت لا يسع زمن فواته الصلاة. أما لو انقطع وقتا يسعها فقد استقرب المصنف رحمة الله تعالى عليه الذكر وجوب الإزالة لانتفاء الضرر. والذي يستفاد من الأخبار عدم الوجوب مطلقا حتى يبرأ، لا يجب إزالتها مطلقا حتى يبرأ الجرح، ما يجب لانتفاء. قال: وهو قوي. وعن دون الدرهم البغلي او البغلي سعة، وقدر بسعة اخمص الراحة. طبعا البغلي، وبعضهم يقول البغلي، فبفتح الباء وسكون الغين تقول البغلي وكسر اللام، سمي بهذا الاسم نسبة الى رأس البغل، وهو رجل يهودي كان يضرب الدراهم الفارسية ايام عمر بن الخطاب، وكانت تسمى قبل ذلك بالدراهم الكسروية، مصورا عليها صورة الملك، وتحت الكرسي مكتوب بالفارسية نوشخور، أي كل هنيئا، كل هنيئا نوشخور. قال الشهيد الأول رضي الله عنه في الذكرى: السكة كانت أو السكة كانت كسروية بوزن 8 دوانيق، ثم تغير اسمها الى البغلية في الاسلام، ولكن الوزن بحاله، وكانوا ايضا يتعاملون بدراهم اخرى تسمى الطبرية وزنها 4 دوانيق، وكانوا حتى كان زمن عبد الملك فجمع بينهما واتخذ الدرهم منهما، واستقر أمر الإسلام على 6 دوانيق. والطبرية دراهم ضربها خالد بن الوليد في طبرية في السنة الخامسة. في السنة الخامسة عشرة للهجرة، لكنها بنفس النقوش الفارسية او الرومية، الصليب والتاج والصولجان. اذن فالدراهم على اقسام ثلاثة، الاولى البغلية وهي ثمانية دوانيق وتسمى الوافي ايضا لانها كانت اكبرها ساعة، وبها يقدر العفو عن الدم في الصلاة. الثانية الطبرية وهي التي كان وزنها اربعة دوانيق نصف البغلية. الثالثة الاسلامية وهي التي ضربها المسلمون بصورة رسمية وتعامل بها الناس في الاقطار الاسلامية كلها، وكان وزنها ستة دوانيق، وهذه صارت منذ ايام عبد الملك بن مروان سنة 65 الى 86 هجرية بارشاد من الامام الخامس محمد بن علي ابن الحسين الباخر عليه السلام في قصة طويلة ذكرها الدميري في كتاب حياة الحيوان المجلد الاول صار 63 عن كتاب المحاسن والمساوئ لإبراهيم ابن محمد البيهقي، وإليك نص الخبر. قال الكسائي: دخلت على الرشيد ذات يوم وهو في أيوانه وبين يديه مال كثير قد شق عنه البدر البدر شقا، البدر جمع بدرة وهي القطعة من الذهب أو كمية عظيمة من المال تقدر بعشرة آلاف درهم، وشق يعني أفرس. قال الكسائي: فأمر الرشيد بتفريق ذلك المال الكثير في خدمة الخاصة. قال: وكان بيدهم درهم تلوح كتابته وهو يتأمله، وكان كثيرا ما يحدثني. فقال: هل علمت اول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟ قلت: يا سيدي هو عبد الملك بن مروان. قال: فما كان السبب في ذلك؟ قلت: لا علم لي غير انه اول من احدث هذه الكتابة. فقال الرشيد: ساخبرك. كانت القراطيس للروم، القرطاس برد مصري كانوا يحملون به الآنية والثياب. وقال: وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك الروم، وكانت تلك القراطيس المصرية تفرز بالرومية الخط اللاتيني، وكان طرازها باسم الأب والابن وروح القدس، الأقانيم هذه ثلاثة يسمونها باسم الأب والابن وروح القدس، فلم يزل كذلك صدر الإسلام كله يمضي على ما كان قبله حتى أيام عبد الملك بن مروان، فتنبه له وكان فطنا. فبينما هو ذات يوم إذ مر به قرطاس فنظر إلى طرازه فأمر أن يترجم بالعربية، ففعل ذلك فأنكره. قال: ما أغلب هذا في امر الدين والاسلام ان يكون طراز القراطيس وهي تحمل في الاواني والثياب وهما يعملان بمصر، وغير ذلك ما يطرز من ستور وغيرها من عمل هذا البلد على سعته وكثرة ماله، والبلد يخرج منه هذه القراطيس تدور في الافاق والبلاد وقد طرزت بهذا الطراز. فكتب عبد الملك الى عامله على مصر عبد العزيز بن مروان يأمره بإبطال ذلك الطراز على ما كان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير ذلك، وان يأمر صناع القراطيس ان يطرزوها بصورة التوحيد شهد الله أنه لا إله إلا هو، وهذا طراز القراطيس خاصة إلى هذا الوقت أيام الرشيد، لم ينقص ولم يزد ولم يتغير، وكتب إلى عمال الآفاق جميعا بإبطال ما في أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم، ومعاقبة من وجد عنده بعد هذا النهي شيء منها بالضرب الوجيع والحبس الطويل. فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد وحمل إلى بلاد الروم، ومنها انتشر الخبر ووصل إلى ملكهم وترجم له ذلك الطراز الإسلامي، فأنكره الملك ملك الروم وغلظ عليه واستشاط أيضا، فكتب إلى عبد الملك إن عمل القراطيس بمصر وسائر ما يطرز هناك للروم ولم يزل يطرز بطراز الروم إلى أن أبطلته، فإن كان من تقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت، وإن كنت قد أصبت فقد أخطأوا، فاختر من هاتين الحالتين أيهما شئت وأحببت، وقد بعثت إليك بهدية تشبه محلك، وأحببت أن تجعل رد ذلك الطراز إلى ما كان عليه في جميع ما كان يطرد من أصناف الأغلاق حاجة أشكرك عليها. فلما قرأ عبد الملك كتابه رد الرسول وأعلمه أن لا جواب له ورد الهدية، فانصرف بها إلى صاحبه، فلما وافاه أضعف الهدية ورد الرسول إلى عبد الملك وقال إني ظننت استقللت الهدية فلم تقبلها ولم تجبني عن كتابي فأضعفت الهدية، وإني أرغب إليك إلى مثل ما رغبت فيه من رد الطراز إلى ما كان عليه أولا. فقرأ عبد الملك الكتاب ولم يجبه ورد الهدية، فكتب إليه ملك الروم يقتضي أجوبة كتبه ويقول إنك قد استخففت بجوابي وهديتي ولم تسعفني بحاجتي، فتوهمتك استقللت الهدية فأضعفتها فجريت على سبيلك الأول، وقد أضعفتها ثالثة، وأنا أحلف المسيح لتأمرن برد الطراز إلى ما كان عليه أو لأمرن بنقش الدراهم والدنانير، فإنك تعلم أنه لا ينقش شيء منها إلا ما ينقش في بلادي، فينقش عليها شتم نبيك، فإذا قرأته شنو عرفتم؟ وارفض جبينك عرقا، فأحب أن تقبل هديتي وترد الطراز إلى ما كان عليه، ويكون فعل ذلك هدية تؤدني بها وتبقى على الحال بيني وبينك. فلما قرأ عبد الملك الكتاب صعب عليه الأمر وغلظ وضاقت الأرض، وقال أحسبني أشأم مولود ولد في الإسلام، لأني جنيت على رسول الله صلى الله عليه وآله من شتم هذا الكافر ما يبقى غابر الدهر ولا يمكن محوه من جميع مملكة العرب، إذ كانت المعاملات تدور بين الناس بجنانير الروم ودراهمهم. فجمع عبد الملك أهل الإسلام واستشارهم، فلم يجد عند أحد منهم رأيا يعمل به، فقال له روح ابن زنباع إنك لتعلم المخرج من أين من هذا الأمر ولكنك تتعمد تركه، فقال ويحك من؟ فقال عليك بالباقر من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، قال صدقت ولكنه ارتج علي الرأي فيه. فكتب إلى عامله بالمدينة أن اشخص إلي محمد بن علي بن حسين عليه السلام مكرما ومتعه بمئة ألف درهم لجهازه وبثلاثمائة ألف درهم لنفقته، وأرح عليه في جهازه متى يخرج معه من أصحابه. وحبس رسول ملك الروم عنده إلى موافاة محمد بن علي عليه السلام، فلما وافى أخبره الخبر، فقال الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام: لا يعظم هذا عليك، فإنه ليس بشيء من جهتين، إحداهما أن الله عز وجل لم يكن ليطبق ما تهدد به صاحب الروم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى وجود الحيلة فيه. فقال عبد الملك: ما هي؟ قال الإمام: تدعو هذه في هذه الساعة بصناع فيضربون بين يديك سكة للدراهم والدنانير، وتجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، أحدهما في وجه الدرهم والدينار والآخر في الوجه الثاني، وتجعل مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب فيه والسنة التي يضرب فيها تلك الدراهم والدنانير، وتعمل إلى وزن 30 درهما عددا من الأصناف 3 إلى 10 منها وزن 10 مثاقيل، وعشرة منها وزن 6 مثاقيل، وعشرة منها وزن 5 مثاقيل، فتكون أوزانها جميعا 21 مثقالا، فتجزئها من 30 كل 10 وزن 7 مثاقيل، وتصب صنجات يعني قوالب من قوارير لا تستحيل إلى زيادة ولا نقصان، فتضرب الدراهم على وزن الأجزاء 10 التي تعادل 7 مثاقيل، وتضرب الدنانير على وزن 7 مثاقيل التي تعادل 10 دراهم، فتكون كل 10 دراهم تعادل وزنها 7 دنانير، فيصير وزن كل درهم 0.5 مثقال وخمسه 7 أعشار. ففعل ذلك عبد الملك، وأمره محمد بن علي بن الحسين الباقر عليهم السلام أن يكتب السكك في جميع بلدان الإسلام، وأن يتقدم إلى الناس التعامل بها، وأن يتهدد بقتل أن يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم والدنانير، وأن تبطل ونرد إلى مواضع العمل حتى تعاد وترد إلى مواضع العمل حتى تعاد إلى السكك الإسلامية. ففعل ذلك عبد الملك، ورد رسول ملك الروم وقال له: إن الله عز وجل مانعك مما قد أردت أن تفعله، وقد تقدمت إلى عمالي في أقطار البلاد بكذا وكذا وبإبطال السكك والطروز الرومية. فقيل لملك الروم: افعل ما كنت تهدد به ملك العرب. فقال: إنما أردت أن أغيب في بما كتبت إليه لأني كنت قادرا عليه، فأما الآن فلا أفعل، لأن ذلك لا يتعامل به أو لا يتعامل به أهل الإسلام. فامتنع من ذلك، وثبت ما أشار به الإمام الباقر إلى اليوم أيام الرشيد، ثم رمى الرشيد بالدرهم إلى بعض الخدم. هذه تفصيل قضية خطرة كانت تهدد كيان الإسلام لولا دركها من قبل حجة الله البالغ عليه الصلاة والسلام، الذي به يحفظ دينه في قوله عز وجل القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وما ورد متواترا أن لله في كل عصر حجة قائمة يرد كيد الخائنين، وإن على رأس كل 100 مجددا للدين. وقد اتفق علماء الإسلام بأن المجدد على رأس 100 الثانية هو الإمام محمد بن علي الباقر، وهو الذي أبلغه النبي صلى الله عليه وآله بواسطة جابر بن عبد الله، وسماه باقرا لأنه يبقر العلم مقرى إلى غيرها مما لا نهاية له. كما أن المجدد للقرن الثالث هو الإمام الثاني علي بن موسى الرضا عليه السلام، الذي قام بدفع الشكوك والاعتراضات التي كان يثيرها خصوم الإسلام أصحاب الملل والنحل المختلفة في عهده. فهناك التاريخ سجل كثيرا من مواقف الإمام في وجه المنتحلين المشهودة، وقد تفوق الحصر الاحتجاجات والمناظرات التي قام بها الإمام عليه السلام، والتي أشاد بها صرح الإسلام الجديد، وأزال عنه غبار الأوهام كانت وكانت وفاته سلام الله عليه سنة 203. والمجدد للقرن الرابع وثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني المتوفى سنة 320 هجرية، قام بجمع الأصول 400 المتشتتة في الآفاق والمبعثرة هنا وهناك، والتي كانت سارت أن تضيع هباء، فجمعها ضمن مجموعة كبيرة هي أصول وفروع وروضة جاءت باسم الكافي اسما يطابق المسمى. وهكذا إلى أن كان آخر المجددين مجدد القرن الرابع عشر آية الله الحجة السيد محمد حسن شيرازي. فمن هنا يقول: وعن دون الدرهم البغلي سعة فقدر بسعة أخبص الراحة، إذا كان أقل فمعفو عنه، أما إذا كان بقدر الدرهم البغلي أو البغلي فيجب إزالته. وبعقد الإبهام العليا، بعقد الإبهام العليا، أي الإبهام العليا، ولا منافع، لأن مثل هذا الاختلاف يتفق في الدراهم بضرب واحد، وإنما يغتفر هذا المقدار من غير الثلاثة، يعني من الدم غير الدماء الثلاثة المشهورة، وهو دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.